الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الجن كان ينبغي أن تتم دراستها المرة الماضية، لكن تم التفصيل والبيان فيما نحن بصدده، وهذا شأن الفتن دائما تعيق عن التعلم الصافي النقي والتأصيل، فيحصل التشويش على طالب العلم وعلى سالك مسلك الحق، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فلا يصلح أبدا أن يكون أهل العلم في طريق والناس في طريق آخر، لا حتى يقفوا مبينين لهم ما هم بصدده، وإن كان في هذا في ظاهره يعطل مسيرة العلم والطلب والفهم، ولكن لأجل هذا يكون العلم والطلب والفهم للإضاءة في حياة الناس والبيان. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يبينون على النحو الذي يرضيه عنا، ونعوذ به من الشطط، ونبرأ إليه مما لا يرضيه. وقفنا عند الآية: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. طيب، نقرأ الجزء سريعا اللي أخذناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد. ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وعرفنا أن المساجد تحتمل المساجد المعروفة أو بقاع الأرض أو أعضاء السجود أو أماكن السجود، فكلها لله وحده لا شريك له، لا كما يفعل اليهود والنصارى كانوا إذا دخلوا بيعهم وكنائسهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه أن يوحده وأن يوحدوه وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا بعبادة غيره ولا بالالتجاء لسواه ولا بأن يكون القلب مستحضرا لأحد غير الله. لا تدعو مع الله أحدا، لا ظاهرا ولا باطنا. تدخل في الصلاة خشوع، لا يستدعي قلبك أحدا إلا الله، لا يستحضر إلا الله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي، لا تكون في المسجد في بيت الله واقف بين يدي الله في الصلاة لله وقلبك مع غيره سبحانه وتعالى، لا تدعو مع الله أحدا، فلا ظاهرا ولا باطنا، وأنه لما قام عبد الله صلى الله عليه وسلم محمد يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي اجتمعوا وتكتلوا عليه، اجتمعوا وتكتلوا عليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني مجتمعين متكتلين عليه، أي حول النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون لإيقاع الأذى به، فعصمه الله منهم سبحانه وتعالى. قل إنما أدعو ربي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا أشرك به أحدا، وقلنا هناك تشابه شديد جدا، أو هو نفس القول، الجن قال ولن نشرك بربنا أحدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على إيه؟ ولا أشرك به أحدا، فالإنس والجن على هذا الأصل عدم الإشراك بالله عز وجل، فمن شد عنها كالمشركين فهو يشد عن العالمين. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، كما قال الجن وأنا لا ندري أشر مريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. النبي يتبرأ والجن تتبرأ، مش كده؟ فيتطابق القولان، لأن هذا أصل أيضا، الذي يملك الضر والرشد هو الله، تذكروا ما كان في أول السورة يهدي إلى الرشد، فالذي يهدي إلى الرشد هو الله وكتاب الله، سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، أما نحن لا ندري أشر بريد الفضاء ما رضى بهم رشد. أما النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، تخيلوا لما النبي صلى الله عليه وسلم والجن مع ما عندهم من إمكانات خلقهم الله عليها يقول لا ندري، لا ندري كيف الرشد إلا أن يهدينا الله سبحانه وتعالى إلى الرشد، فالمخلوق ما يدري كيف الرشد، الذي يرشده إلى أرشد أمره هو الله سبحانه وتعالى. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، من الذي يملك؟ تفرد الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، فينفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه من كل ادعاء لشيء، لأن هذا من خصائص الله وحده سبحانه وتعالى. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لن أجد ملجأ ولا حماية من الله سبحانه وتعالى إلا أن أبلغ، حمايتي وملجئي أن أبلغ الدعوة، نجاتي في أن أبلغ الدعوة، خلاص. قال إلا بلاغا من الله ورسالاته، إذن الملجأ الوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل أحد ليس إلا الله. قل لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه، قلنا ملتحدا يعني إيه؟ من أميل إليه وألوذ به وأعتصم به، اللحد يعني الميل، من أميل إليه من أركن إليه، لا شخص ولا مكان إلا الله سبحانه وتعالى، وكل الأماكن إنما هي له. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يا أخواني طريقة الدعوة إزاي، مليش دعوة، هو معناه كده، أنا مليش دعوة، دي مش قصتي، دي مش بتاعتي، أنا خايف، أنا لا أملك شيء، لو أراد الله بي هذا وهذا أنا مش بيدي، هكذا. هذا لسان حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم قد يجترئ الداعية ما لم يجترئه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، أنت الأمر مش أمرك والشأن ليس إليك. فإذا ليست الدعوة يا أخواني كما يعتقدها كثير من الدعاء أمثالي، إنها تطوع، إن مسألة أنا بعملها كده جميل، لا، إنما هو تكليف، إنما هو أمر وأنا عبد فيه، وبالتالي لا دخل لي فيه، لا مدخل لي فيه. ليست الدعوة لذة ذاتية، حاجة جميلة أقول الخير كده للناس، لا، ليس الأمر كذلك، ليست لذة ذاتية، ولا أصلا رجل طيب فماشي في السكة دي، ده أمر أنا مكلف به. إذن ليست المسألة طواعية، بل هو تكليف واجب، وليست المسألة أنه وجد نفسه في ذلك أو لا حاجة كويسة، أهو بنقول برضك كلمتين حلوين، لا يا أخوان، ليست باللذة الذاتية في أن أحمل الخير والهدى للناس، إنما هو أمر علوي سماوي، ده أمر وأنا بنفذ. عايزين نفهم الدعوة بالمفهوم ده، لأن صار دلوقتي الكلام في الدعوة يعني جنتلة، أباها مكان جميل وطريقة حلوة وبدأ الناس كان فساد نتكلم في الخير، فخد بالك ازاي، واعتبرت نفسك كأنك يعني ايه انت وكيل ربك. لا، الله هو الوكيل سبحانه وتعالى، وانت عبد مأمور بتفعل هذا طواعية لله سبحانه وتعالى، لا تخرج قيد أنملة. لن يجيرك من الله أحد ولن تجد من دونه ملتحدا. لو أنك فعلت هذا بهواك وبما هو عندك وبما تراه، لن يجيرك من الله أحد ولن تجد من دونه ملتحدا. النبي عايز يقول لهم إيه؟ أنا مش بقول لكم حاجة هتساوموني فيها أو هتكلموني فيها وأقدر أخذ ودي معاكم، دي مش طواعية من عندي، ده أنا لو قلت غير اللي بقوله أو غيرت حاجة ها سيكون العذاب الشديد منهم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند ما أوقفه الله عليه، والكلام ده إلى أن يلقى ربه، حتى في الشفاعة يقف لغاية لما يحد الله عز وجل له حدا يشفع فيه، يحد لي حد تاني يشفع لغاية اللي ربنا قال له عليهم بالضبط. الناس برضه بتعتقد ان الشفاعه باذن محمد، لا، لا يشفع الا باذنه، حتى المقام المحمود ده ايوه، لان الامر كله لله سبحانه وتعالى. النبي ما يعرف الضر ولا الرشد الا ان يهديه الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف الضر من الرشد الا ان يهديه الله، فكيف بنا؟ فكيف اذا كان هذا في حق اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. إذن إخواني، هذه الآيات تدل على أن الدعوة تكليف، أمر من السماء من الله عز وجل لعبد، افعل كذا، بلغ كذا، عن طريق كذا. تبدأ أنت تخترع أشياء من عندك؟ لا، لأن المسألة مش ذاتية، المسألة ليست ذاتية، مش نبعة من عندي إن جيب بالي كده الدعوة واشتغل في الدعوة، فهي عند كثير من الدعاء ذاتية. لا، هي تكليف علوي، والتكليف تنظر إلى مصدر التكليف الحمد لله، اللي كلفك واللي شرع لك هذا واللي أمرك بهذا ماذا يريد منك، ماذا يريد منك أن تبلغ، وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا أن أبلغ. هو ده يبقى الملاذ، وهو ده الملجأ، وهو ده اللي يحميني، وهو ده اللي يحفظني، ان انا ابلغ رسالة. الا بلاغا من الله ورسالاته. يا ترى الا بلاغا ده مستثنى من ايه؟ ده اخر حاجه كنا اتكلمنا فيها. قال بعضهم هو مستثنى من قوله تعالى: لا املك لكم ضرا ولا رشدا ها الا بلاغا. انا ما اعرفش ضر من رشد الا اللي ببلغه لكم من رسالات الله، ده انا اعرفه كويس جدا، وهو ده الرشد، يهدي الى الرشد. أو الاستثناء من قوله تعالى: لن يجيرني من الله أحد إلا بلاغا، يعني أنا هضيع ومحدش هينفعني ومحدش هيجيرني إلا تبليغ الرسالة. إذن الاستثناء قد يكون من قوله تعالى: لا أملك ضرا ولا رشدا إلا البلاغ، أو لن يجيرني من الله أحد إلا أن أبلغ. واضح الفرق بين الاثنين ولا ملتبس؟ طيب. ومن يعصي، ده اللي احنا وقفنا عنده، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أنا أبلغكم رسالة الله، من يعصي بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبدا، لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها. يا أخوانا عايزكم تعيشوا، النبي كان بيقول الكلام ده في وقت العالم فيه مسلمين وكفرة، ولا كان الكفرة هم اللي موجودين؟ وكانوا على هذا الكفر مش سنة ولا سنين، قرون كثيرة. فالسؤال، لو وضعت نفسك في هذا الزمان، الزمان اللي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولقيت حاجة جديدة جاية كده وبيقول بيها واحد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، شخص منهم، هتسيب كل الغلط أو كل اللي كانوا بيقولوه دوت وتسمع كلام محمد؟ طب ليه؟ ايه اللي خلاني اسمع كلام؟ يعني رب العزة سبحانه وتعالى لا يكلف ابدا الا بالميسور، لا يكلف الا بالميسور، فيا ترى ده ميسور؟ إنك تكون عايش في مجتمع كله جاهل ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى شيء اللي عرفه. لو أنت في الزمان ده اللي هو الزمان اللي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الزمان، في هذا، في ذلك الزمان الذي خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو ما سمعتش النبي، لو ما سمعتش النبي تعمل ايه مع الناس؟ طب هين في واحد ظهر يا عم، احنا في شغلنا وفي حالنا، احنا ده واحد ظهر بيقول الكلام ده كله غلط، يا عم اكيد مخه في حاجه، كل حبه يطلع لنا دجالين وعرافين، وكانوا عايشين في الزمان ده دجالين وعرافين وحاجات كتير جدا، اهو واحد منا خلاص خليني في حالي يا عم، وادينا ماشيين وعايشين. كان ينفعهم؟ ردوا عليا، كان ينفعهم ولا لا ينفعهم؟ يدخل النار، يدخل النار. وخلي بالك رب العزة لابد أن يرسل إليه من يبلغه، بس المشكلة أنه هو ما عندوش آلة استقبال. يعني هل هو سمع بمحمد؟ سمع أن فيه رسول؟ سمع أن فيه كتاب؟ أيوة سمع. قابل الكلام ده إزاي؟ قفل القناة دي، السكة دي مش تبعي. طيب قفل القناة دي والسكة دي مش تبعي، يأبى الله عز وجل إلا أن يرسل إليه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة ويسمع، يبقى أصر، أصر على عدم السماع. واضح؟ طيب لو أضاف إليه ده مجنون، ركز في الحتة دي، ده مجنون ما تسمعوش كلامه. خلي بالك هو نفس الشخص لكن أضاف إليها جزئية اللي هي الدعوة إلى الباطل، لا تذرن آلهتكم، امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء عجاب، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، الناس أعداء ما لا يعرفون. فلا بد أن تعرف ولا بد أن تعقل. إزاي؟ أول حاجة أسمع الكلام اللي بيقوله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ما سمعت الكلام أشوف الكلام ده هو اللي صح ولا الكلام اللي عليه آبائي وأجدادي، اللي عليه مجتمع اللي أنا عايش فيه. أنا عايش في مجتمع قريش، وقريش دي كده أحسن قبيلة، أعلى قبيلة في الجزيرة العربية، وطلع لنا واحد بيقول الكلام ده في نظرهم، بكلمك بلسانهم هم، هل هذا مبرر لهم أن يبقوا على الكفر؟ أبدا، بل شنع الله عز وجل عليهم وفضحهم لما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، بل على نفس اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولهذا لما يدخلوا النار يقولوا لو كنا نسمع أو نعقل، إيه اللي منعك؟ ليه استغبيت؟ ليه خليت هم اللي يتكلموا، كبراء قريش أو الأحبار أو الرهبان، وإنت بتسمع الكلام كده وخلاص وإفصل صوت؟ ليه؟ لأنهم أكثر احتمالا عندك أن هم على الصواب. دي كلها ما تغنيش عنك من الله شيء، هي دي كانت أصول شرعية، دي مش أصول شرعية، دي من عندك أنت، دي تركيبتك أنت الضعيفة المنهزمة الجاهلة، دي طبيعتك أنت، ده كسلك. لكن لا، تعالى اسمع وافهم وتبقى أنت واحد في صف محمد، تكون أنت الصديق، تكون أنت عمر، تكون أنت علي، الناس اللي دخلوا في الإسلام، تكون أنت خديجة كانت امرأة. طب في ناس وقفت هذا الموقف، واضح إخواني؟ فدائما إياك أن تصم أذنك عن الحق لغلبة الباطل أو لكثرة القائلين به أن كان القائلون به. مين اللي قال الباطل ده؟ مش دي قصتنا، أنا عيني على الحق، عيني على الصواب، لكن يخطئ الرجال وأكون أنا عبد لهم وتبع وذي، ولا أصلا ما بفهمش في الموضوع ده، دخلت فيه ليه؟ ما تدخلش فيه. لو ان الامر بالنسبه لك لم تفهمه فعلا، بذلت الجهد ولم تفهمه، خلاص اغلق عليك، اغلق خلاص، ده مش فاهم، انا بقرا الكلام ومش فاهم، وبحاول ومش فاهم، وبستفسر وبسال ومش فاهم، مش مستغبي، لا ده انا بحاول فعلا ومش فاهم، يبقى اغلق عليك، سامحني. زي المجنون، هو المجنون ربنا بيحاسبه؟ هذا اغلق عليه الفهم، المجنون ده أغلق عليه باب الفهم أصلا. لو أغلق أنت عنك باب من هذه الأبواب فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لو أنك مع هذا الإغلاق عليك يعني أصررت وصممت على أنك تكون عدوا لهذا، فهذا معنى أن الناس أعداء ما يجهلون. لا، ما أجهله أتوقف فيه، ما أتكلم فيه، لا أتكلم إلا فيما أعلم. فإذا تكلمت فيما أعلم وجاء من يشوش عنه بس الناس قالت كذا وانت ازاي أقول فهموني ليه قالوا ليه كذا، ده كان ده مخالف لكذا مخالف لكذا، أنا عندي أصول عندنا ثوابت، ولا أنتم مش معايا في الثوابت ديت، مش معايا في الأصول ديت. وهذا معنى أثبت العرش ثم انقش، دي كلمة في أصول الفقه، أي ثبت أصولك ويعرف تتكلم بإيه بعدين اتكلم، بعدين اتكلم. لكن تقعد تزيلين وزخرفين الكلام وتجيب لنا أقوال وانت ما عندكش الأصول اللي تتكلم بها. هنعرف الناس الآن، اعرف دستورك اعرف دستورك، لا عايزين الناس تعرف شريعته، الناس مش عارفة الشريعة، اعرف الشريعة عشان ما يبقى عرفوك الدستور تقول وقف عندك دي مخالفة للشريعة. لكن يبقى الإنسان لا يسمع إلا مقولات في اتجاه معين، حتى إذا سمع أن في قول آخر أعرض عنه لأن أصبح عنده قناعات بما سمع، دي طريقة المشركين، لا أسمع منك وأسمع بتقول إيه. واضح إخواني؟ قد يكون في أول الأمر العبد يقول لك طب أنا لسه ضعيف وما أعرفش شريعتي وما أعرفش كذا، ذا النبي ما منعهم أن يفتحوا التوراة والإنجيل أول في أول الإسلام لما لقى سيدنا عمر فتح صحيفة من صحف أهل الكتاب غاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والنبي غضب جدا ومنع الأمة أنها تفتح الكتاب ده. الرسول بيكلمك تبون بالرسول اسمع كلام الرسول فقط، فهذا هو المسلك الصحيح. مش الطبيعي أن هو يفتح الدساتير ويفتح الكتب، مش الدساتير لا كتب أهل الكتاب، كتب أهل الكتاب أحسن ولا الدساتير؟ كتب أهل الكتاب معايا ازاي؟ لا نفتح كتب اهل الكتاب اللي هي كلام من السماء في تحريف، ثم التاني ده كلام بشر صرف، التاني كلام بشر بشر، يبقى الاولى انك كنت تعرف شريعتك ثم في اخر الاسلام حدثوا عن بني اسرائيل. خلاص المسلمين فهموا يعني شريعة، لما هيجي حد يحط مثقال ذرة هيوقفوا له كلهم كلهم سيقفوا له. لكن تبدأ انت تغذي الأمة الجاهلة بالشريعة المعمى عليها الشريعة عشرات السنين، تعالوا نعرفكم الدستور، لا عرفني الشريعة الأول، عرفني ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى أن الله هو الحكم، ما معنى تشريع، لماذا أرسل الرسول، لماذا نزلت الكتب، لماذا فهمني الكلام ده كله أصله عندي تمام. بعدين تعالى كلمني يقول لي في دستور دلوقتي بيقول كذا إيه رأيك، تعال عرفك الدستور اقول لك ايه اللي بتتكلم فيه ده، هو انت مش قلت لنا ان الشريعه كذا، هو الكلام ده مش خلاف الشريعه، هعرف اتكلم معاك. لكن طول ما انت جاهل بالشريعه مش هتعرف تتكلم. يعني احنا اخذنا مواد الدستور يا اخواني ووزعناها على العلماء وعلى طلبه العلم، يا شيخ فلان انت معاك الخمسه دول، انت معاك العشره دول، انت معاك العشرين دول، اكثرهم لغايه اليوم لا يعلمون ثروا. هوريكم الرسائل على الايميل بتاعي لسه ما نزلناهوش يا شيخ ابراهيم، لسه ما نعرفهوش. ليه؟ مش مهتمين بالموضوع ده اللي هيدور في خلدك اول مره. شوف لما يبقى واحد من اهل العلم متوقف هدخل دستور الزلق مش بتاعتي، ناس بعتالي من اهل العلم الافاضل الكبار يقول لي مش لما اقصر الشريعه علمي. يعني هو شايف لسه ما اقصرش الشريعه عشان يتكلم في كلام زي كده، اخشى ان يشوش علي. تخيلوا يخشى على نفسه، ولو تسمعوا الاسماء اللي كاتبه الكلام ده تستعجبه لما هو يخشى على نفسه، ما انا اروح فين ولا انت تروح فين ولا ده يروح فين، واقفين وانا مش هنتكلم فيه لغايه ما اقصر الشريعه. احنا لسه طلبه علم يا شيخ ابراهيم، طلبه علم ايوه طلبه علم، لسه بنقصر ما اقدرش اتكلم في حاجه زي كده. واقف مش واقف لانه موافق لهذا او لا لا لا لا لا، خايف على نفسه، بيقول خايف ان دي تكون زي اهل الكتاب وفتح كتب اهل الكتاب وانا لسه ما أصلتش الشريعة اللي هي متهوكون فيها ابن الخطاب. عارف أنه متهوكون فيها ابن الخطاب؟ يعني إزاي تسمح لنفسك تفتح كتب أهل الكتاب وأنت شاكك في القرآن؟ إزاي تسمح لنفسك تناقش دستور وأنت مش مؤمن القرآن ده كامل؟ ده معنى أهل العلم اللي رفضوا، أو اللي رفضوا أنهم يكتبوا أو يتكلموا. فريق تاني من أهل العلم يؤصل الكلام ده ويقول ينبغي أن يؤصل الصواب لا أن نبصر الناس بالباطل. احترمته جدا وكلام رائع، بنا بصر الناس بالباطل الباطل الباطل، هم مش عارفين الحق اصلا، لا نبصرهم بالباطل مع بيان الحق الذي هم عليه، لازم يعرف الحق عشان يبان له الامر. لان هيجي لك واحد يقول لك ايه، ما خلاص بقى ما هو ما عندوش علم، يقول لك ما نسدد ونقارب، هو مش الخمر حرمت تدريجيا شوف الاستدلالات خلاص ما هو في جهالة. هو مين اللي خلى الخمر تدريجية؟ الرسول. الله يخليها يجعلها كما يشاء. الله يجعلها حلال، يجعلها حرام، يجعلها حرام في وقت الصلاة فقط. الله، ما هذا هو المشرع، هو ده اللي بيشرع لينا سبحانه وتعالى، هو ده اللي بيأمرنا وبينهانا. لكن الرسول ما عملش كده. لما كان بينزل الأمر من الله الرسول قالوش طب ناخد ناخده بقى ايه، ما قالوش ربنا سيس لهم الأمر اللي هيجبه لك، اديه لهم بقى واحدة واحدة كده وشوف هتعمل معاهم ايه، ما قالوش كده. كان بينزل الأمر قال الله. والصحابة لما يجدوا واحدا يخالف ولو في نهي كراهة يقفوا له، أقول لك قال رسول الله وتستمر على العمل ويقطعه. فمش ليست لنا هذه مسألة التدريج، هتخرج لك بقى شبهات سببها الجهل أو نصف علم، خطف لك حديث من هنا وحطف لك آية من هنا وبيحجج بها، تبعون ما تشابه منه، مش واخد الأمور المحكمة المسلمة. فأخواني اتباع الله، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع الرسالات فيه النجاة. مش عارف الرسالات ازاي تتكلم في غير الرسالة، ها؟ هذه مصيبة. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. في ناس ما لا تفيق إلا إذا رأت العذاب، تصدق كان كلامهم صح، لا تفيق إلا بعد رؤية العذاب. حتى إذا رأوا ما يوعدون من العذاب في الدنيا أو الآخرة لا يزال، يعني معنى الآية لا يزالون على ما هم عليه من الإصرار على الكفر وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم ورفض رسالته، حتى إذا رأوا الذي يوعدون به من العذاب في الدنيا أو العذاب في الآخرة فسيعلمون حينئذ من أضعف ناصرا وأقل عددا. هم كانوا شايفين هم إيه؟ هم الكثرة، ها؟ وهم الأقوى، فاغتروا بكثرتهم وقوتهم. رب العزة سبحانه وتعالى بيربي المسلم على حاجة تانية غير كده، أنت الأكثر وأنت الأقوى. إزاي؟ إزاي أنا الأكثر وأنا الأقوى؟ ده هم أكثر وهم أقوى، يبقى أنت مش فاهم، يبقى أنت مش فاهم. سين سؤال، من أكثر الملائكة ولا البشر؟ تأكدين ده لازم، عارفين ليه؟ لأن كل واحد من البشر معه مالك عن اليمين ومالك عن اليسار، يبقى ده الضعف هو، يبقى ضعف البشر الاثنين دول، وملائكة من بين يديه ومن خلفه، في مجموعة هنا قدام ومجموعة ورا. فلو تخيلنا مفيش ملائكة غير الملائكة المنوطة بالبشر يبقى الملائكة أكثر، يبقى كل واحد معاه في قده من الملائكة تقدر تقول كده 10 أضعاف 20 ضعف 30 ضعف من دول، فما بالك بقى ملائكة للجبال وملائكة للأرحام وملائكة على المدينة تحرسها كما ذكرنا، وميكائيل وإسرافيل وملائكة القبض الأرواح وملائكة اللي بتصعد دار المعمور تدخل في الدار البيت المعمور وملائكة ساجدين في السماء الدنيا وآخرين راكعين. انت بتتكلم في ايه؟ يبقى مين الأكثر؟ تخيل ان الغيب شهادة، تخيل. جميل الموقف ده، الحمد لله صورة الوقت جت في ذهني اتمنى تنتقل لقلوبكم. تخيلوا ان الغيب شهادة، يعني فيش حاجة اسمها شياطين مستخبية ولا ملائكة مستخبية، كله ظاهر وانت شايف الامر عيان، وهكذا ينبغي ان يكون الغيب عندنا كالشهادة في اليقين والايمان. هتجد عدد الملائكة الساجدين الراكعين الذين يفعلون ما أمرهم الله عز وجل، ده بيكتبوا ده بيحرس يعمل كذا، وكل سبحان الله سبحان الله يسبحون ربهم سبحان الله بحمد سبحان العظيم، ها؟ وفي وسطهم الإخوة الطيبين أمثالكم ربنا يجعلكم كذلك، ها؟ بيصلوا زيهم وبيروحوا المساجد يقولوا لا إله إلا الله سبحان الله، وفي أعداد كبيرة من البشر. في وسط الملائكة يبقى عددهم أقل ولا كتير؟ مفيش، تلاقي نقطة سودة كده في وسط الملائكة كتير خالص، مش كده؟ طيب ده بالنسبة للكثرة. بالنسبة للقوة، لو قلنا هتقوم معركة الآن بين الموحدين ملائكة وبشر، وغير الموحدين بشر فقط. مين الأقوى؟ ها؟ طيب الفريق المؤمنين دوت بما فيه ملائكة وبشر، ما هو دي احنا كتبناها في ثمار الإيمان بالملائكة، بتعطيك قوة شديدة زي ما بتعطيك خوف عشان يكتب عليك معصية، ها؟ بس ما فيش خوف منه لأنه هو بيعملش غير بأمر مين؟ بأمر رفع بربطك أكثر بالله. ولهذا أقسم الله بالملائكة في أكثر من صورة، في أكثر من سورة وأكثر من صورة بالصاد، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. وفي عشرات الآيات يقسم بالملائكة وبصور مختلفة، بيحيي في قلبك الكلام ده. الملائكة دي حاجة عظيمة، فتخيل وأنت على يقين وليس مجرد خيال، ها؟ عدد الموحدين دول أكثر قوة ولا البشر؟ كل البشر ولا ملك واحد؟ ولا هنعمل زي الراجل الكافر لما سمع أن النار عليها 19، قال نوكل بها 19 من فتيان قريش، نوكل بكل واحد منهم 10 من فتيان قريش مغفل، ها؟ لكنها زي الدنيا، فعلا غفلة شديدة. فعيش المعنى الكبير، ولا انت مستني لما تشوف النتيجة؟ ما هو ساعتها ما بينفعش، ما هو ساعتها ما بينفعش. وبالتالي النعمة اللي احنا فيها يا اخواننا هي الإيمان بالغيب، هي دي النعمة اللي عايشين فيها، اللي الملحدون بيعتبروها شقاء، وإيه اللي عرفني وإيه كذا، فعايش في شقاء لأنه مش هيستوعب، لأنه هيبقى نظرته فقط مادية. ايه حبة الملتحين او الملتزمين او السمين دول في وسط الكفر اللي مال العالم ده؟ احنا نفعصهم، هو ده اللي جواه، وبينزعوا فطرة التوحيد فمش لاقي لها مكان، شايف ان هم اكثر ناصرا واقوى. فاهمين ازاي؟ يرى الكفر اقوى ناصرا واكثر عددا. لا، فالله عز وجل بيبصرنا حتى اذا رأوا ما يوعدون، حتى اذا رأى المشركون، حتى إذا رأى الملحدون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة، فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصرا وأقل عدد، هم أم المؤمنون الموحدون لله تعالى. فمعنى الآية بل المشركون لا ناصر لهم وهم كلهم أقل عددا من جنود الله عز وجل. فاستشعر إنك عبد لله وإنك من جند الله وأنك في حزب الله عز وجل ولست في حزب هؤلاء، ها؟ فأنت معك القوة الحقيقية، لا تغلب لا تهزم، كل ما يرونه هزيمة بالنسبة لنا نصر حتى لو كان القتل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأنت كذبان على كل وجه، كذبان على كل وجه. لو عشت وانتصرت هتشوف الخير والفتح وتطبيق بقى الشريعة بجد والخير اللي ينزل من السماء والأرض، ولو قتلت فلست بمقتول، إنك شهيد ترزق عند ربك. يا ليت قومي يعلمون، وتبقى أنت عمال إيه تقول بس فين، نفس الناس تشوف وتعرف اللي حصل، إن إحنا كنا على حق وإن إحنا الأكثر وإن إحنا اللي مستمر معانا القوة والنعيم، هم نظرتهم قاصر. نفس الناس تعرف الكلام ده عشان تستمر في الجهاد، عشان تيجي للمكان الجميل اللي أنا فيه ده. فأخوانا هذا يقوي في نفس المؤمن تقوية حقيقية، مش خطبة حماسية، مش واحد بيحمس الناس وساعة الجد ما تلاقيش، لا، ده رب العالمين القوي المتين. حتى إذا رأى هؤلاء الكفر، حتى إذا رأوا ما يوعدون، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. فهم يركنون إلى قوة وإلى عدد، ويقيسون قوتهم إلى قوة محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين القلائل معه. سيعلمون حين يحق الحق، ها، سواء في الدنيا أو في الآخرة، من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل انتظروا إنا منتظرون، زي ما تشوف بدليل، تعرفين بدليل إيه؟ بدليل إن إحنا في الإسلام والإسلام منتشر. ما الكلام ده كان بيتقال لسيدنا محمد زمان، في الوقت اللي كان الكفر كفر، هو النبي والطائفة القليلة اللي أمات مع فيه قريش في قبيلة كده لوحدهم كده في دار الأرض، كان بيتقال لهم الكلام ده، ما ده في مكة، الصورة دي مكية، ها؟ ظهر مصداق هذا القول ولا ما ظهرش؟ اهو النهار هو الاسلام والعالم واسلام اسلام وقنوات وبالاسلام ظهر ان الاقوى مين؟ حزب اهل الايمان، بدليل ان رغم الاضطهاد والعداوة من اهل الارض جميعا من يوم ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا من يوم بعثت كل الرسل بقي الايمان، وذهب الكفر ويذهب ويجيء ويكثر ويقل، لكن يبقى الاسلام هو الاسلام، فاستمراره وبقاؤه اكبر دليل على هذا لمن كان له عقل. حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. اذكركم بمقوله الجن، وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هارب. الجن بروحنا ضعاف جدا، وادي النبي بيأصل عندنا، فسيعلمون حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عدد. فبنضبط أول الصورة بآخرها. إذا الجن قالت لن نشرك بربنا أحد، أشر نريد بهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد، ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرب. نفس الكلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهذه الآية يقول لهم حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عدد. لو إنس والجن جميعا اجتمعوا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري، إن بمعنى بمعنى ما، اصحى، إن بمعنى ما، عشرات المواضع هي إن أدري، يعني ما أدري، أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. مش الآية اللي قبلها بتقول فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا؟ إمتى الكلام ده؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ إمتى هيظهر لنا بقى الكلام ده إن أنتوا أقوى وإن أنتوا كذا؟ ها؟ قال قل إن أدري، أنا ما أدري، أقريب ما توعدون، حصول هذا الوعد قريب ولا بعيد لا أدري، أم يجعل له ربي أمدا. على فكرة كل الظالمين كده، كل الظالمين بيبقوا مستبعدين جدا، يعني انت عايز تفهمني ان الواد الهلفوت ده اللي ما حلتوش ابيض ولا اسود، والواد اللي ما عندوش كذا ده ولا فهم حاجة، انا صاحب السلطان والمال ازول، وهو ما بيتخيلش دي، لان بيقيس قوته بقوة مين؟ بقوة الشخص المؤمن. لا بشوف هو عبد عند مين، شوف هو عبد مين ده. وبالتالي لما بيجي شخص ضعيف كده وسفيف كده وملوش، يقول لك انا ابن الوزير، الله الواد ده هلفوت ما كناش هننظر اليه بعين الاعتبار ابدا، بس ساعه ما قال ابن الوزير اشرأبت اليه الاعناق والتفتت اليه الابصار وحفظت الكلمات معه، مش كده شيخ عبد الحميد؟ ليه؟ لانه ابن وزير. فكان ينبغي على هذا القوي في ظاهره أن ينظر لهذا الضعيف أنه عبد لله القوي، ما نظرلوش النظرة دي، فذاق الأمر، ذاق الأمر. فسيعلمون من أضعف ناصر وقالوا عدد. قل إن أدري، الكلام ده إمتى؟ كأنهم قالوا متى هذا؟ فقال لهم قل إن أدري، أي ما أدري، أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. أمدا يعني غاية ومدة، يعني يخصب له لسه فترة. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا القول لما قالوا له متى يكون هذا الذي توعدنا به. قال عطاء يريد أنه لا يعرف يوم القيامة إلا الله، ولا يعرف وقت العذاب في الدنيا إلا الله، والمعنى أن علم وقت العذاب علم غيب لا يعلمه إلا الله. خلاص، وهذا في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لما سأله جبريل ولما نداه الأعرابي بصوت جهوري يا محمد متى الساعة؟ قال ويحك إنها كائنة فما أعددت لها؟ قال أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. قال أنا فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. الشاهد أنه لا يعلم ولا يدري النبي صلى الله عليه وسلم هل العذاب قريب أم بعيد، أن يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، أصل أصل يا عبد الله، من عالم الغيب؟ وبالتالي الحمد لله احنا بنتكلمش غير في الشهادة. فاكرين لما كلمتكم عن القدر وقلت لكم احنا في الامور اللي احنا عايشين فيها في امور قدرية اللي بيسموها الكونية وفي امور شرعية. الحمد لله اذا مش مطلوب منك غير تؤمن بالقدر، خلاص امننا بالقدر، انشغل بايه؟ بالشرع وبالدين. نفس الكلام عندنا غيب، والقدر من الغيب، لا الغيب كله تؤمن به على ما اخبرك ربك وما تزودش حاجه من عندك. معايا ازاي؟ هتؤمن بالله الاسماء والصفات اللي ربنا قالها، هتؤمن بالملائكه اللي الرسول ذكرها واللي وردوا في الكتاب والسنه، بالكتب، بالرسل، الكتب المذكوره والرسل المذكوره، قال في رسل اخرين فامنا ان في رسل اخرين بلا خوض، وفي كتب امنا بلا خوض، يبقى امنا بالطريقه اللي هو اخبرنا بها لانه غيب. وبالتالي اي حد يا اخي الكريم يكلمك في غيب قل له ايه الدليل؟ مفيش دليل ولا كانه قال حاجه. طب لو رايت بعينك مصداق ما قال برضك ولا كانه قال حاجه، كذب وان صدق. وصلت؟ مفيش حد عندنا يعرف الغيب. الكلام ده مهم لان كثير من كلامنا بتجد ان اصحاب الكلام بنيين كلامهم على الايه؟ على الغيب. ما هو لو ما عملتش كذا هيحصل كذا وكذا. لا وانت بتعرف الغيب؟ لا مش عارف الغيب، بس ربنا ادانا عقل، اداك عقل عشان تفكر في الشهاده، مش عشان تفتري على الله الكذب في غيب لا تعلمه. الغيب لا يعلمه الا الله. هتشوفوا دلوقتي الحمله اللي هيشنها الامام الشوكاني على الامام الرازي لما قال كلمه تحتمل ان حد ممكن يعلم الغيب. تقول ايه ده؟ ايه ده؟ الشوكاني بيعمل كده ليه؟ ومع الامام الرازي صاحب مفاتيح الغيب وصاحب كذا وصاحب ايوه، شوف هيعمل معاه دلوقتي لما يتكلم في مساله الغيب. فاحنا نفس الكلام، اللي هيتكلم في الغيب مش هنسكت، ما تتكلمش بالغيب، تبني كلامك على شهاده، واذا كان غيب يبقى قال الله وقال رسول الله، يبقى الله اللي اخبرك، لكن تتألى على الله لا. عالم الغيب اختص الله بعلم الغيب، لا يعرفه ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، قال لترتيب الفاء هنا، فلا يظهر عالم الغيب، فلا يظهر الفاء دي بإيه؟ مش فاء دي بيترتب عليها حاجة تعقيبية؟ قال لك لترتيب عدم الإظهار على تفرده بعلم الغيب، فاهمين؟ ثاني لا يظهر على غيبه أحدا، قبل ما يقول لا يظهر على غيبه قال فاء، فلا يظهر إيه؟ فلا يظهر عالم الغيب، فلا يظهر، لا يظهر على غيب أحدا لأنه إيه؟ هو عالم الغيب، هو المتفرد بعلم الغيب. وصلت؟ ها؟ عالم الغيب فاء، فترتب على ذلك ألا يظهر على غيبه أحدا إلا من، يبقى ابتداء أصل كده الغيب كله لا يعلمه إلا، بس الرسول قال كذا من الغيب، أي ربنا لا أعلمه، وبالتالي لا نتكلم إلا إذا أعلم الله بشرا الغيب. واضح؟ إلا من ارتضى، أي من اصطفاه من رسول، أي من الرسل، ها؟ من ارتضاه منهم لإظهاره على بعض غيبه ليكون ذلك دالا على نبوته. وبالتالي يجي الرسول يقول لنا الغيب، لأن يعني حد بيطلع على الغيب إلا ليه؟ إلا الرسول. قال القرطبي، اسمع بقى قول العلماء في الآخر هيذكر قول الرازي ويرد عليه. قال العلماء القرطبي، قال العلماء لما تمدح سبحانه بعلم الغيب، يعني مدح نفسه واستأثر به دون خلقه، كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا، أو لا يعلم الغيب أحد سواه، ثم استثنى من ارتضى من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم، وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم. وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكف ويزجر الطير ممن ارتضاه من رسول، يعني ليس هؤلاء ممن ارتضاه فيطلعه على ما يشاء من غيب، فهو كافر بالله مفتر عليه بحدثه وتخمينه وكذبه. قال سعيد بن جبير، إلا من ارتضى من رسول، قال هو جبريل، وهذا فيه بعد، وقيل إلا من يرتضى من رسول فإنه يطلعه على بعض غيبه وهو ما يتعلق برسالته كالمعجزة، يديروا معجزة إن ينبئهم بما يدخرون في بيوتهم، معجزة. وأحكام التكاليف يطلع عليها، هذه كانت غيبا، كانت في الكتاب ثم صارت شهادة. وجزاء الأعمال، أنت اليوم بتعمل عشان تدخل الجنة، اليوم بتعمل عشان خايف من النار، والاتجاه السائد دلوقتي بالمناسبة بيشنعوا علينا، عارفين ليه؟ بيقول لك بيلعبوا بعواطف الناس، المشايخ والدعاء والعلماء بيلعبوا. ازاي عم بيلعبوا بعواطف الناس؟ قال لك يقولوا لهم الجنة والنار، ها؟ تصدق ان احنا لسه عايشين في الجاهلية ديت؟ هم بيقولوا كده للمجرمين، لسه بيخوفوا الناس بالجنة وبالنار، والناس تصدق. مدرسة في مدرسة مصر 2000 اتحولت للتحقيق، دكتورة دينا اتحولت للتحقيق لأنها خوفت العيال بالنار، مجرمة، استغلت العيال الصايرين وتقول لهم ما تعملوش كذا تخشوا النار. الواد راح قال لأبوه إن في نار، أبوه الموضوع أزعجه شوية فرفع الموضوع وتحولت للتحقيق. ها كم ده واقع بقول لكم عليه، بقول لكم اسم مدرسة واسم الأبل، تخيلوا. فإخوانا احنا داخلين في طريق مسدود لا يودي، آخر النار، آخر النار جهنم. بدأنا نتكلم في الأصول، في الإيمان باليوم الآخر بما فيه، مش صراط ولا ده. الصراط ده من باك، أنا زمان بقول ده في مسجد التوحيد أنا في أنصار السنة، وأنا بتكلم عن الصراط. خرج لي رجلان إزاي وأدق من بتاعه ونمشي عليه إزاي؟ يا إخوانا أنتوا لسه بتصدقوا الكلام ده؟ وهيمشي على الصراط، والصراط حد وأحد من السيف يا جماعة ما تعودوش بقى تلعبوا بعقول الناس. صار قال الله وقال رسول الله بنلعب بعقول الناس، ها؟ ومخبولين كتير بيصدقوا، يقول لك ما ليهم حق، ربنا كيف نمشي على حاجة أحد من السيف إزاي وتحت النار؟ ده أنا لو كنت مين وبلعب أقربات مش هعرف همشي على كذا، ما دول علمانيين. لا، لو كنت مؤمنا ينجيك الله. هو أنت كنت فاكر لما بتمشي على الأرض إنك ماشي بإرادتك يا كافر؟ لو كنتش ماشي بإرادتك، أنت ماشي بأمر الله عز وجل. هو أنت فاكر إنك ماشي على الأرض يبقى دي بإرادتي، وماشي على كذا مش بإرادتي؟ ده هو أراد أن يذكرك إن الأمر مش بيدك، تقوم بتكفر. اغتررت أن جعل لك الأرض قرارا ما كنتش هتقر عليها ولا تعرف تمشي عليها أصلا. يجي له بس كده في المخيخ تربيلم ده، يجي له بس حاجة كده خفيف ولا يعرف يمشي ولا يعرف يقف ولا يعرف ينظم حركات. هو أنت اغتريت ولا إيه الحكاية؟ فبدأ ينكر بعقله الفاسد. خلي بالكوا الحاجات دي بتبدأ صغيرة، اللي وصل للكلام ده مش راجل كافر من أوله، ده رجل نحسبه على خير، كبير السن وليه مواقفه وليه إيمانياته وليه صدقاته، رجل كويس، لكن داخل في سكة الكفر. كفر بإيه؟ بحقائق عن اليوم الآخر، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أصح الكتب، لأنه مش متخيل. فإحنا كثير من أمور الشريعة يا إخواني وآليات تنفيذ الشريعة بتبقى مش جاية على مخوخ الناس، مش جاية على عقلهم، مش مستوعبينها فبينكروها. لا، احنا معانا حاجة اسمها الإيمان بالغيب، ومعانا حاجات ما أبدا تدركها أنت بعقلك أكبر من عقلك، لكن مؤمنين أن الله يفعل. وبالتالي لما كنا بنحكي في غزوة بدر أن الله أنزل ملائكة، ها؟ وعرف الصحابة هذا ورأوه، كان يقول لك نرى فلان يشرم على وجهه، فجأة لو الكافر اللي راكب الفرس فجأة شرم على وجهه وقع، يبصوا ينظروا فين الجندي اللي قتله مش لاقيهين. قال لك كنا بنعرف اللي بيقتلوا الملائكة من اللي بيقتلوا واحد من الصحابة، ها؟ يعرفوه بطريقة القتل، ما تجيش القتل قتل، ما أقتل كده هقتل كده، لكن ده مقتول بطريقة مش بتاعتنا. ما أنا ده عايز واحد ماسكه يقتله بطريقة معينة، ودي ما كانت في الحرب مش كده، تفهمني ازاي؟ فآمنوا بالغيب ورأوا شيئا من ذلك. فلا يظهر على غيبه أحدا، قال القرطبي رحمه الله، فيطلع على ما شاء من غيبه. وقال سعيد بن جبير، وقيل المراد من ارتضى من رسول ما يتعلق بالرسالة، يطلعه على بالغيب الذي يتعلق بالرسالة، معجزة، أحكام، تكاليف، جزاء الأعمال والجنة والنار، وما يبينه من أحوال الآخرة، لا ما لا يتعلق برسالته من الغيوب. بدليل لما سئل النبي متى الساعة، عليه ما عرفش، إلا أطلعنا عليه ربي قلت، رغم أنه قال أشياء غيبية لكن الغيب ده ربنا ما أطلعيش عليه. خلاص. قال الواحدي: وفي هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم تدل على ما يكون من حادث ما سيكون فقد كفر بما في القرآن. خلاص. اللي هيقول لك حاجة قدام بقى بيروح لدجال، رايح لعراف، لساحر، لكاهن من نجوم بيهتدي لهذا الباطل، تقول له كذاب وهذا كفر، لأنه مخالف ليه؟ لعالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا. الرازي بقى بيقول ايه؟ أن لا دلالة في الآية على شيء مما قالوا. كل اللي أنا بقوله دوت اللي هو مذهب أهل السنة والجماعة خاطبة، أنه لا يعلم الغيب إلا الله، إلا من ارتضى بالرسول فإنه يطوع على ما شاء. قال لك لا دلالة في الآية. ليه يا عم؟ قال: لا صيغة عموم في غيبه فتحمل على غيب واحد وهو وقت القيامة، لأنه واقع بعد قوله: أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، اللي هو يوم الإيه؟ طبعا الكلام ده غلط أصلا، لأن دي ممكن تبقى قريب العذاب في الدنيا أو قريب العذاب في الآخرة. لكن لو سلمنا، فإن قيل: فما معنى الاستثناء حينئذ؟ قلنا: لعله إذا قربت القيامة يظهر. ما هو لما قال كده قال لا، ده الغيب اللي مذكور هنا غيب واحد ده. إيه هو يا عم الرازي؟ قال لك يوم القيامة. قالوا: طب امال دي ربنا يقول إلا من ارتضى من رسول، وفي رسول ربنا أطلع على يوم القيامة؟ فاهم ازاي الرد؟ ها؟ يبقى الاستثناء ده ملوش لازم. قال لهم: لا، ده لما يقرب يوم القيامة الملائكة هتعرف. منين؟ قال: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فتعلم الملائكة لما تنزل، لما بيقول لها انزل الأرض، حينئذ يعلمون قيام الساعة. قال لك: هو ده معنى إلا من ارتضى من رسول، يعني الملائكة اللي هيعرفوا لما يقول لهم انزلوا ان نزلوا عشان يوم القيامة، يبقى ساعتها عرفوا الغيب. فهمتوا اللفة دي؟ فتعلم الملائكة حينئذ قيام الساعة. أو الاستثناء منقطع، يعني من ارتضاه من رسول يجعل من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني ملائكة تحفظه من شر الإنس والجن. ده كلام مين؟ الرازي. واستدل بأشياء. يبقى أول حاجة قال الآية ما فيهاش دليل، الآية بتدل على يوم القيامة. قلنا له: طب الاستثناء؟ قال: لا، في ملائكة لما ينولها انزلها تعرف. قالوا في دليل ثاني، قال لك التواتر أن شقا وصفيحا، عايشين قصة شق وصفيح اللي كانت في الجاهلية، الكاهنان اللي أخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه هيأتي النبي. إيه رسالة نبهة الآف؟ شق وصطيح دولت كاهنين في الجاهلية معروفين، دولت كلامهم كده، دول استراق السمع عشر أحجر. فهو يقول ويدل عليه ما ورد من خبر شق وصطيح كان كاهنين، وقد عرف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بظهور النبي صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره، وكان مشهورين عند العرب حتى رجع إليهما كسرى، فثبت أن الله تعالى يطلع غير الرسل على شيء من الغيب. هذه أول دليل. ثاني دليل، قال لك أطبق أهل الملل على أن معبر الرؤيا يخبر عن أمور مستقبلة ويكون صادقا فيها، اللي يعلم الغيب. قال لك اللي بيفسر الرؤيا، ما هو ده يعلم الغيب اهو، هيقول لك اللي جاي. ثلاثة، قال لك نقل السلطان سنجر ابن ملك شام، ركز بقى شوف الاستدلال، كاهنا من بغداد إلى خراسان. السلطان، سمعت عن سنجر ده قبل كده؟ ده مش مكان خياط. سنجر ابن ملك شام نقل الكاهنة من بغداد إلى خراسان وسألها عن أمور مستقبلة، يعني جابها عند جابها الأصل الملكي، فأخبرته بها، سألها عن حاجات جاية في المستقبل، فقالت له كذا وكذا وكذا، فوقعت على وفق كلامها. هذا دليل على علم الإيه؟ الغيب. قال وأخبرني ناس محققون أو محققون في علم الكلام والحكمة أنها أخبرت عن أمور غائبة بالتفصيل فكانت على وفق خبرها. قالت لهم في واد اسمه أسامة هيتولد، واللي اسمه أسامة ده هيطلع تبليغه دعوة، واد مؤدب ولحيته السيفة ورفيع، فطلع أسامة زي ما هي بالضبط. قال محققون، قال الكلام ده ناس محققون من أهل الكلام، من علم الكلام والحكمة. وبالغ أبو البركات في كتاب التعبير في شرح حال هذه الكاهنة وقال فحصت عن حالها 30 سنة فتحققت أنها كانت تخبر عن المغيبات إخبارا مطابقا. ده الدليل بتاعه الكاهنة اللي عند سنجر. وأيضا الدليل الرابع، فإن نشاهد ذلك في أصحاب الإلهامات الصادقة، قد يوجد ذلك في السحرة أيضا، وقد نرى الأحكام النجومية مطابقة جماعة بالنجوم، وهذا كفر طبعا. وإن كانت قد تتخلف ساعات يطلع غلط بس في بيطلع صح. ولو قلنا إن القرآن يدل على خلاف هذه الأمور المحسوسة لتطرق الطعن إلى القرآن، الوجود الناس دي يدل على أن كان ده موجود، ولو قلنا إنه مش موجود يبقى احنا بنطعن في القرآن. شفتوا بقى العقل المقلوب الرازي ده حاجة كبيرة على فكرة، ومحد ممكن يعني كثير من أهل العلم يعجبهمش كلامي، لا دماغ دماغ وكتبه يعني ما تشوف ترتيب التفسير بتاعه اللي هو مفاتيح الغيب ترتيب عالي جدا وتفنيده للمسائل عالي، لكن ليه سقطات بسبب الاعتزال والتصوف والقرف اللي كانوا فيه مضيع له الدنيا، مخلي الناس تحذر من كتبه. شوف هنا بقى الكلام بيرد عليه ازاي. هو اول رد قال ايه؟ قال لا صيغه عموم في غيبه. يعني لا صيغه عموم في غيبه الكلمه اللي عندكم، فلا يظهر على غيبه احدا. قال لك ما فيش صيغه عموم، طبعا مش هتفهموها. ده في اصول الفقه في حاجه اسمها صيغ العموم، النكره في سياق النفي تعم، تعريف بين الف واللام، اشياء تدل على. قال لك غيبه ما فيهاش صيغه عموم، ليه انتوا هتعمموها على كل غيب؟ لا يظهر على غيبه يعني على كل الغيب احدا، ليه هتعمموها؟ ده كلام الرازي. قال هذا كلام باطل، لأن إضافة المصدر واسم الجنس من صيغ العموم. إيه المصدر هنا؟ غيب، غاب يغيب غيبا، فأضيف غيبه، فدي صيغة إيه؟ لا يظهر على غيبه بهذه الإضافة، المصدر مضاف إلى اسم الجلالة أو الضمير الهاء يدل على الإيه؟ على العموم. فهذا الرد الأول كما صرح أئمة الأصول. وأما قوله واستثناء منقطع مجرد رأي، هو اي حد ما يعجبوش الاستثناء يقول استثناء منقطع احتمال، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال، محتمل يكون منقطع محتمل يكون غير منقطع. واما قوله ان شقا وسطيحا، دول كانوا في اي زمن؟ اولا قبل حراسه السماء، وكانوا بيسترقوا السمع وياخذ الكلمه ويلقي فيها امئة كذبه، مش كده؟ وهو ده في هذا الزمن، الا من خطف الخطف. فشق وسطيح ليس دليلين، لانه بقى قبل الايه؟ قبل الرساله. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملأت حراسا شديدا وشهبا، فمن يستمع الآن يجد له خلاص خلص الموضوع ده. ده كان زمان في دجالين وسحرة بيستعينوا بالشياطين اللي بيتصاعدوا إلى السماء يخطفوا الكلمة ويكسبوا معها ألف كلمة بعد ذلك القرآن. لا، فإزاي تقول الكلام ده للمسلمين اليوم؟ وأما حديث المرأة الذي أورده فحديث خرافة، ده خرف. ولو سلم وقوع شيء مما حكاه عنا من الأخبار لكان من باب ما ورد في الحديث إن في هذه الأمة محدثين وإن منهم عمر. ده لو تخيلنا إنها مش كاهنة وإنها ألهمت شيئا وطلع صواب، ده لا يتعارض مع هذا، هذا من التخصيص للعموم. وأما ما اجترأ به على الله وعلى كتابه من قوله في آخر كلامه فلو قلنا إن القرآن يدل على خلاف هذه الأمور المحسوسة لتطرق الطعن إلى القرآن، نقول له ما هذه بأول زلة من زلاتك وسقطة من سقطاتك، وكم لها لديك من أشباه ونظائر نبض بها عرق فلسفتك وركض بها الشيطان الذي صار يتخبطك في مباحث تفسيرك. يا عجبا لك، أيكون ما بلغك من خبر هذه المرأة ونحوه موجبا لتطرق الطعن إلى القرآن؟ دي حملة، دي اسمها حملة، حملة عالم على باطل بيتقال. ده الرازي يقول الكلام ده، يعني برضك الرازي ده بس الكلام ده لازم يتهد ولازم يتفهم. ايه منبعه؟ منبعه انك بتاع فلسفة، منبعه انك راجع لأهل الكلام، منبعه انك بتهدم الحقائق من قال الله علشان قول كاهنة وعشان شق وسطيح الكاهنين. ده منبعه، منبعه ان عندك جزء في العقيدة فاسد. لما يبين الشوكاني كده يبقى غلطان؟ مش غلطان. لو ما عملش كده يا اخوانا، تعرفين كان زماننا بيقول ايه؟ في قول للقرطبي وفي قول للرازي، صح؟ ويطلع لنا بقى اعداء الدين اللي بينتقدوا اي شيء اي خبث ويكبرها لك الرازي، ويعمل لك بقى حلقه عن الامام الرازي وتمثيليه عن الرازي وانت مش فاهم ايش معنى الرازي، عشان عايز بعد ما تسمع انت التمثيليه وتعيش الدور كده وتبكي بقى، والرازي يطلع بيحب واحده كمان وشغلانه، ها؟ وتتاثر انت بيه جدا وتشوف بقى شهامته ورجولته ومش عارف ايه، تصدق بقى ان الشوكاني بتاعهم بيقول كذا عن الرازي، تقوم انت ترفض الموضوع ده. يا اخوانا في مكر كبار، في مكر بالليل والنهار، مش عايزين كل واحد تشوش عليه امور كده يوم يقع. لا، ولو وقع غيرك لا تسقط انت. قال الامام الشوكاني: فان قلت اذا قد تقرر بهذا الدليل ان الله يظهر من ارتضى من رسله على ما شاء من غيبه، فهل للرسول الذي اظهره الله على ما شاء من غيبه ان يخبر به بعض امته؟ ممكن؟ الغيب لا يعلمه الا ايه؟ الا الله، الا من ارتضى من رسول فانه يطلع على شيء من ذلك. طيب، ينفع الرسول لما ربنا يطلعه على شيء من الغيب يقوله للبشر؟ الجواب نعم، لأنه مأمور بتبليغ، واضح. وبالتالي البشر ممكن يعرفوا ايه الغيب الهون اللي أطلعهم الله عليه عن طريق الرسول. وبالتالي لما اجي اليوم اكلمكم في مسألة تقول ايه ده الشيخ الكلام ايه ده جايبه منين الكلام ده، لازم تعرفوا جايبه منين. لو ما قلتش قال رسول الله ارموه في الزبالة. لو المتكلم سامحوني ابن عباس كلام ده غيب جابوا منين، يقول لك لعله مما اخذه ابن عباس عن اهل الكتاب. يعني ايه اخذه ابن عباس من اهل الكتاب؟ هم بيغلطوا في ابن عباس؟ لا، واقف خد حاجه من اهل الكتاب. لا تصدقوهم ولا تكذبوه، ممكن يطلع حق يطلع كذب، لكن ما نجزمش لان قال ابن عباس. ابن عباس امال الشيخ فلان بقى ولا الشيخ فلان؟ يبقى من باب اولى. الغيب لا يعلمه الا الله، إلا من ارتضى من رسول، يبقى تقول لنا قال رسول الله، لأنه يجوز أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على هذا الغيب كما أطلعنا عن ما سيكون يوم القيامة. مش كده ولا إيه؟ مش ده غيب؟ وما ثبت أن حذيفة كان قد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث من الفتن. عشان كده لما سألوا عمر قالوا بينك وبينها باب، قالوا الباب يكسر ولا يفتح، ها قال بل يكسر. مش ده غيب وحصل كما كان؟ يبقى حذيفة كان يعلم الغيب ولا دل أطلع الله عليه الرسول فحكاه لحذيفة؟ واضح. وحديث علي رضي الله عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بخبر في السدية موضوع الخوارج، وهكذا. وإذا تقرر هذا فلا مانع. ثم ذكر سبحانه وتعالى: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يسلك بين يدي مين؟ ورصدا يعني ايه؟ يبقى الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني يجعل الله سبحانه وتعالى بين يدي الرسول ومن خلف الرسول حرسا من الملائكه يحرسونه من تعرض الشياطين لما اظهره عليه من الغيب. الله. تاني يا اخوانا عايزين نعيش المعنى الجميل ده. الشياطين او الجن، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فالسماء محروسة، هينزل الوحي نقي، الشياطين مش هتسترق شيء، انتهى الموضوع. جميل. الحاجة الثانية ايه هي؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم محروس، جعل الله من بين يديه ومن خلفه ايه؟ رصدا. وبالتالي لما يجي الشيطان، ركز معايا، الرسول معاه الامر الغيبي، الشيطان عايز يدخل، ما هو الشيطان عايز اي حته فيها غيب ياخد منها الغيب عشان يكذب. السماء صارت محروسه، ما عادش هيقدر يخطف من الملائكه، فوصل الغيب لمين؟ للرسول، اللي الله عز وجل اصطفى ان يعلمه شيء من الغيب. عايز يدخل للرسول، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ما فيش مدخل للشياطين. خلاص. ونفهم بذلك ايه الحج: فإنه يسلك من بين يديه، يجعل سبحانه وتعالى بين يدي الرسول ومن خلفه حرسا من الملائكة يحرسونه من تعرض الشياطين لما أظهره الله عليه من الغيب، أو يجعل بين يدي الوحي وخلفه حرسا من الملائكة يحوطونه من أن تسترقه الشياطين. يعني جبريل محروس، والنبي صلى الله عليه وسلم محروس، والسماء محروسة. ليه ده كله؟ عشان يوصلنا القرآن، هو القرآن. واضح؟ طيب. قال الضحاك: ما بعث الله نبيا إلا ومعه ملائكة يحفظونه من الشياطين أن يتشبهوا بصورة الملك. لا يجي له شيطان في صورة ملك ولا حاجة. فإذا جاءوا شيطان في صورة ملك قالوا هذا شيطان فاحذر، وإن جاءه الملك قالوا هذا رسول ربك. بين يديه ومن خلفه إيه؟ ومعنى رصدا أي حفظ، يحفظونه، يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه وورائه من الجن والشياطين. وقال قتادة: وسعيدهم أربع من الملائكة. أربع من الملائكة، الله أعلم. وقال الفراء: المراد جبريل. والرصد القوم يرصدون أو يرصدون كالحرس، يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث، رصد، رجل رصد، امرأة رصد، مجموعة رصد. والرصد للشيء الراقب له، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ليعلم مين اللي يعلم؟ الله ولا الرسول؟ أولا قبل ما أدخل في التفسير دوت لجزء ديت، الحراسة دي من الإيه؟ من الشياطين. يعني ملائكة تحرسه من إيه؟ من الشياطين ومن وسوسة النفس وتمنيتها. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ومن الضعف البشري في أمر الرسالة محفوظ منها، يحصل ضعف فيقول حتة عايز يصلح فتزيد حتة، قال لك ده كله محفوظ. فربنا حفظ الشريعة داخل النبي، داخل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ من النسيان سنقرئك فلا تنسى، من الانحراف جعلوا على الجادة وحفظ الله الشريعة وكل ما يتعلق به. ممكن أي حاجة من حاجات الدنيا لكن في الشريعة لا. واضح؟ هذا كله يدخل فيه إيه؟ يجعله من بين يديه ومن خلفه رصدا، ملائكة لحراسته من كل هذه الآفات. لا جن ولا شياطين ولا وسوسة نفس ولا انحراف ولا نسيان، كل الكلام ده محفوظ بأمر الله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرقابة الدائمة الكاملة للوحي في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات. من اللي يعلم؟ يا ترى الضمير عائد إلى النبي ولا عائد إلى الله؟ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه. قيل الضمير عائد إلى النبي، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يثق بين يديه من خلفه رصدا. ليعلم محمد أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أي ليعلم النبي أن الرسل قد بلغت عن الله وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها، لأنه شاف الكلام ده بعينه في شخص إيه؟ في شخص نفسه، فيحصل عنده يقين أن الكلام ده حصل معاه، حصل مع سائر الإيه؟ مع سائر الرسل. عن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، قال هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان حتى يتبين الذين أرسل إليهم، وذلك حين يقول ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات ربه. خلاص. وقرأ البغوي قرأ يعقوب ليعلم، يعني ليعلم الناس أن الرسل قد بلغوا، ويحتمل أن يكون الضمير أو يحتمل أن يكون الضمير عائد على من؟ إلى الله. وهذا قول ابن الجوزي في زاد المسير كتاب التفسير بتاعه. ويكون المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء الرسالة، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه. يبقى رب العزة حافظ الرسل وحافظ الرسالة ليعلم الله أن قد أبلغوا رسالات ربه. واحد يقول لك ليعلم الله والله يعلم الغيب، يبقى إيه ليعلم الله؟ ركز معايا يا أخي الكريم، في حاجة اسمها علم الغيب وعلم الواقع. إيه ده؟ يعني إيه؟ يعني الله يعلم أنه سيقع كذا. العلم ده علم إيه؟ هو وقع ولا ما وقعش؟ لسه ما وقع. لما يقع يعلمه الله ولا ده علم الغيب اللي هو يعلمه ما يعلمش الواقع ده؟ فهمتوني ازاي؟ ليعلم الله واقعا ما كان في علمه غيبا، وهو سواء لن يختلف. واضح؟ ويضرب لها الامام القرطبي مثالا. اجي اقول لك ايه، الماء يطفئ النار، تقول لي بل النار تطفئ الماء. اقول لك انا مثال من عندي زي ده كده، اقول لك الاسد اقوى من القط، القط اقوى من الاسد. أقول لك إيه؟ سنأتي بماء ونار، سنأتي بأسد وقط لنعلم أيهما أو أيهما أقوى. مين اللي يعلم؟ أنا ولا أنا على يقين؟ على يقين، أي لتعلم أنت. لكن في الصيغة أقول لك إيه؟ لنعلم، لأعلم. واضح؟ لنرى واقعا. إن أنا بقوله رغم أنا بقوله مش غيب، أنا بقوله مبني على تجارب ولله المثل الأعلى، لكن اللي عند الله غيب. ها؟ فنعلم حين نرى واقعا أن ما أخبرك به من الغيب حق، طبعا احنا لان دخل الاعاجم احتاجنا للفلسفه الطويله دي، لكن مساله مشروحه ومعلومه. ليعلم الله دي ما تفيدش انه ما كانش يعلم، فهناك فرق بين علم الغيب وعلم الايه وعلم الشهاده. والله عالم الغيب و فاذا كانت شهاده يا ترى ده العلم السابق ولا علم وافق العلم السابق؟ يعني لا يعلمه شهاده ولكن نظرا لما عنده من العلم السابق علمه، لا يعلمه غيبا ويعلمه شهاده، واضح؟ ولا يكون علم الشهادة إلا بعد أن تقع، فاهمين إزاي؟ وبالتالي هنا لازم نقول إيه؟ وليعلم، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ليس علم الغيب بل هو علم الإيه؟ الوقوع. ولهذا يقول هنا أي ليعلم ذلك عن مشاهدة كما علمه إيه؟ كما علمه غيبا. ولهذا قال بعدها يا إخواني وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء. اوعى تفتكر ان اللي يعلم دي يعني ما كانش يعلم قبل كده، لا، ده علم الشهادة، ولكن هو سبحانه وتعالى حاط بما لديهم، بما عنده بما عنده الرصد من الملائكة او بما عند الرسل من الكلام، كل هذا احاط به سبحانه وتعالى علما. وأحصى اي ليعلم ان ربهم قد احاط بما لديهم فبلغوا رسالاته، وأحصى كل شيء عددا اي من جميع الاشياء. فالله يعلم، ولكن المقصود هو ان يقع منهم البلاغ فيتعلق به علمه سبحانه وتعالى في عالم الايه الواقع والشهاده. طيب اذا أحصى كل شيء عددا دي عموم يشمل ما عند الرسل وإيه وغير هذا. أنا عايزك بقى في الخاتمة كده تعيش معايا وتتصور هذا الحال الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول بين يديه وبين ومن خلفه إيه؟ ملائكة تحرسه، والله يعلم كل ما لديه وكل ما حوله. أحصى هؤلاء الحرس والرصد عددا ويعلم ما لدى الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي طيب الرسول بيعمل ايه؟ خلاص اللي انزل الشرع الله، واللي حرس السماء الله، واللي حمل الملائكه وحفظهم الله، واللي حمل النبي صلى الله عليه وسلم من ان يدخل اليه شيء في هذه الشريعه الله، ما الرسول هيعمل ايه والرسول محروس؟ يبقى وظيفتك ايه؟ شفت الجمال؟ ها؟ عيش كداعي هذا المعنى بس، انت بلغ، ده انت حواليك الملائكة والدعوة محروسة والكتاب محفوظ، ها؟ اللهم انا وظفت ايه بقى؟ بس بلغ قول، لاننا كثيرا ما نعتقد خلاف ذلك، يدل على هذا افعالنا وتصرفاتنا. لا لا لا لا، انت مجرد تتحرك بالكوكبة العظيمة اللي وراك دي وحواليك دي وامامك ومن خلفك، تمام؟ تتحرك وتقول الرسالة المحفوظة ده ايه، وبالتالي احفظ الرسالة، اعلم الشريعة، ثم تحرك وليس عليك إلا البلاغ. لو ما فهمتهاش أعدها 100 مرة. الله عز وجل يا أخواني لو يشاء لحكم شرعا قدرا وكونا غضب عليهم واغمي الأنوف، لكنه يبتلي بعضنا ببعض. طب انا ماليش دعوه بالقصه دي، انا وظيفتي ايه؟ انت معاك الرساله؟ فاهمها؟ حافظها؟ عارف بتقول ايه؟ بس يا شيخ ده هم ممكن ده كده، انا قلت لك بقى انت محروس ومحفوظ والشريعه محفوظه، وانت هيجرى لك ايه؟ هتموت، بقول لك هتبقى مع الشهداء، فالعمليه بالنسبه لك مش فارقه حاجه، بالعكس انت كسبان كسبان. بلغ، لأن كثيرا ما يستهين الناس بالبلاغ. إنك قلت يقول لك أيوة ما وراهمش غير البلاغات والقرارات والإصدارات، هو ما دي وظيفتهم، ما هي دي وظيفتهم. اتقوا الله هذا لا يجوز، اتقوا الله هذا شرع الله، اتقوا الله هذا مخالف لشرع الله، اتقوا الله هذا حلال، اتقوا الله هذا حرام. سمعت العلماء على مر العصور بيعملوا حاجه غير كده؟ ها؟ هو دي بس. تكون بالكلمه ام بالسيف تكون بالكلمة أم بالسيف جاهدهم به جهادا كبيرا اللي كانت في عصر مكة بالكلمة ها؟ ولا يضرب منهم كل بنان في المدينة والتمكين. هو ده اللي احنا مفروض نفكر فيه بقى. يا ترى الآن انت بيدك ان بالسيف هو شرع الله وفقط يا كفرة وقطع رقبتك لو قلت ده شرع الله، متمكن من دي؟ إن لم تفعلها فأنت لم تنصر شريعة الله. غير متمكن فما بقي إلا الايه؟ البلاغ. تاني عيد الكلام ده، احنا أمامنا بلاغ وهذا لا ينقطع. وقبل الرسول ما كان يقطع رقبة، وقبل ما يدخل مدينة يدعوهم إلى الايه؟ يبلغهم. بلغهم، ما بلغهمش آسف، ما سمعوش يعمل ايه؟ بالسيف. يبقى الإسلام انتشر بالسيف ولا انتشرش بالسيف؟ انتشر بالسيف. عالم ما بتفهمش ها؟ عالم ما بتفهمش، عالم كالحمير، بل هم أضل. أقول له الله واحد أشيك يقول لك لا أنا الصنم العام ده إله معي. أقول له يا ابن ربنا يقول كذا كذا، يقول لا إحنا الدستور عندنا بيقول كذا. لا يا ابن ما ينفعش الكلام ده، أفهمك مرة واثنين وعشرة وألف وتقام عليك الحجج. طيب قامت الحجة ومش راضي يهتدي، حاجة من اثنين، يا أنا قادر عليه يا مش قادر عليه. قادر عليه أضربه بالسيف، مش قادر عليه هدني أدعوه. كان ده مفهوم من مفاهيم الإسلام اللي بيحاولوا يخفوها دلوقتي عشان ما تبينش الناس ان الدين دين إرهاب، فهم أطلقوا علينا إرهاب وصدقوا الكذبة دي. لا، إنما نرهب عدو الله، ترهبون به عدو الله وعدوكم. ما انا عايز اتعامل مع واحد زي اللي مقتل اخواننا في افغانستان ومقتل اخواننا في العراق وفي فلسطين، وبقى اتعامل معاه ازاي ان شاء الله؟ بالحكمه والموعظه الحسنه والكلمه الطيبه ها؟ لا طبعا، تقطع راسه بالسيف. الكلام ده لازم نفهمه، الكلام ده في مفهوم العقلاء قبل ان يكون شريعه، ان صح اللفظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخواني تلقى التكليف، لا يملك شيء الا البلاغ، يمضي في طريقه وربنا معاك، انت مش لوحدك، انت صاحب الدعوه ده ربنا بيحفظه وبيحميه. اذا كنت ضعيف هو قوي ها؟ لا، والنبي ليه حته زياده كمان عن البشر، ان الله لم يتركه لهواه. لو جه يدخل كده في حته كده يعبس في وجه رجل او يمنع كده، الى ربنا بيقومه على طول. ادبني ربي فاحسن تاديبي ها؟ لا يترك لما يحبه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما يرضاه هو النبي صلى الله عليه وسلم. انما هو الرقابه، انما هي الرقابه الدقيقه والجد الصارم من مين؟ رب العالمين، لنبي صلى الله عليه وسلم. واضح اخواني؟ لا يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولا هناك. وبالتالي يا صاحب الدعوه تعلم الدعوه واحفظها جيدا، تمام، وانطلق بالبلاغ بين الناس. الناس هيعادوك، لا املك ضرا ولا رشدا. هيعادونا كلنا، لا نملك ضرا ولا رشدا. نعمل ايه؟ تستمر في البلاغ. طيب اصبحت صاحب قوه وليك جيش وليك دوله؟ لا، احنا دوله اسلاميه، اللي يقول غير كده يقطع رقبته، واللي مش عاجبه كده يطلع بره يقعد ويدفع الجزيه عن نادي ما هو صاغر، ويفضل على معتقداته الفاسده، ويروح كنيسته ويروح له وعايزه. حد يقدر يقول الكلام ده؟ ما تقدرش طبعا تقول الكلام ده. تقول الكلام ده في اللجنه الدستوريه هيبقى مصيبه سود، يبقى انت متطرف يطلعوك من اللجنه الدستوريه اصلا ها؟ لكن هذا هو الحق، هنغيره علشان ما ينفعش القعده ما ينفعش فيها الكلمتين دولت، خلاص يبقى انت مستضعف. اتكلم بقى بتلسان المستضعفين. ولكن يا اخواني انا اقول كلمه وانا اقصد معها، نحن لسنا مستضعفين، نحن ضعفاء. اكرر، نحن لسنا بمستضعفين، نحن ضعفاء. مستضعف يعني في حد من بره استاد ها؟ كان سبب الاستضعاف ده، يبقى احنا مش قادرين لان في حد ها؟ لكن ضعفاء يعني احنا نفسنا ايماننا ضعيف، احنا في انفسنا ضعفاء، مش مستضعفين من بره من الخارج، لا لا لا لا، احنا ضعفاء. وبالتالي الذي أدعو إليه نفسي وإخواني والدعاء والعلماء وكل الدنيا، نريد قوة إخواني، قوة في إيماننا، قوة في اعتقاداتنا، في مفاهيمنا، في تصوراتنا. والمسألة دي هي وظيفة الوقت الآن، هي الآن في الأيام اللي احنا فيها دي وظيفة الوقت، من يوم ما قامت هذه الثورة ليه؟ انت كنت مستضعفا، ركز معايا، كنت مستضعفا وفي قهر من السلطان وفي قهر بأمن دولة وفي قهر بكل الوسائل، جميل، فأنا مستضعف. انت نجحت في الاختبار ده، انت كنت مستضعف وشغال في الدروس وشغال في الدعوة ومربلنا دقنك ومقصر جلابيتك وياخدوك على الطريق ويعملوا فيك اللي بيعملوه ويحبسوك ويأذوك وتطلع مستمر على هدي النبي، جميل، انت كمستضعف ناجح. يا ترى انت بقى ضعيف ولا قوي؟ ما هو فيه قوي مستضعف وفيه ضعيف مستضعف. يعني احنا قبل الثورة كان فينا القوي وفينا الضعيف وكلاهما كان مستضعفا، نجحوا الاثنين في الاستضعاف، نجحوا الاثنين في الفترة بتاع الزمان، الاثنين ثبتوا. طيب رفع هذا الأمر وصار عندك حرية ومفيش حد بيمنعك، تقول درس قول درس، بتقول كلام ده اقوله، بتدرس السياسة الشرعية او درست السياسة الشرعية، بقى عندنا حرية اهو، مفيش استضعاف. طب فين بقى اللي قال الكلام ده، قوي ولا ضعيف؟ في واحد لسه عايش حال انه مستضعف فبيتكلم بلسان الاستضعاف، لا، انت صرت اليوم قويا، اليوم قول اسلام. طب زمان كنت بتيجي تقول اسلام ديت يقولوا لك ما قتلهاش، ممنوع من الدرس، ممنوع من اسبوع الثقافي، ممنوع من كذا، ما تعملش، ما تروحش، لو عملت بياخدوك ويقول لك يا اخي في عرف العقلاء انت مستضعف وما تعملش كده، صح؟ طيب عدت المرحله دي، انت دلوقتي في مرحله جديده، الاستضعاف ده مش موجود، ده الرئيس ملتحم، ده الرئيس حافظ القران، الله، يبقى في مرحله جديده، في وضع جديد. كنت زمان بتدعو عشان الناس تعرف الشريعه، لكن النهارده انا بدعو عشان اصل الشريعه وتطبق الشريعه. لازم تعيش الجو ده، احنا مش في الجو زمان الاستضعاف انك بس اي مكاسب نحققها في الاستضعاف، لا، ده انت دلوقتي بتبني، انت دلوقتي داخل المؤسسة اللي هتقول شرع ولا عدم شرع، انت دلوقتي هتحط حجر الاساس اللي هنمشي عليه 10 20 50، اي مدة حددوه، يوم واحد اللي هنمشي عليه، يوم واحد هتأسس، ففكرك لازم يكون مختلف، انت اللي بتحط، فما تحطش حاجة غلط. فاهمين ازاي؟ الكفرة الان لما وضع في الدستور شيء غلط، غلط بالنسبة لهم اللي هو ايمان بالنسبة لنا، ها؟ بيقولوا لا ده احنا انسحبنا. تعرف انسحاب يعني ايه؟ ما في 60 ده تنسحب مع السلام، بناقص، احنا كناش عايزينك بناقص، ده الطبيعي. لا، يقول لك انسحب عشان يبقى فيه ضغط، ودلوقتي بيقولوا لك بيعملوا دستور اخر موازي. ده مين كان احق بهذا الكلام بالله عليه؟ المسلمين. احنا طبعا، ايه ده، ايه ده، ده كفر يا اولاد البتاع، وقلب الترابيزة، كان في ايه؟ بقول لك ربنا، بقول لك شرع ربنا، انت كافر، في حاجه اسمها حريه؟ عايز بنت مش عريانه، عايز ابني يقول لي ابقى نصرى، انفذ. ده المسلم، ده الصح، ده اللي فهمه، ده المسلم وهو غير مستضعف، وهو غير مستضعف. انت بتقول عن محمد دب بالسيف وقطع رقبته، انت مستقل، يقول لك ده هيقولوا قتلوا، ده بيتكلم في محق، انت مش مسلمين ولا ايه؟ ده بيتكلم في حق النبي، في الكتب ان يتضرب راسه، تتضرب عنقه، هو ده مسلم قوي. لكن احنا ظهر عندنا يا اخواني، سامحوني، ناس ما فهمتش المرحله اللي فاتت، بيلاقيهم وقعوا في بعض زمان، يقول لك لا ده شوف شوف شوف الجبان، لا مش جبان، ده فقه مرحله لانه مستضعف. طب اليوم انت صرت غير مستضعف، وريني بقى انت قوي ولا ضعيف. الان يظهر القوي والضعيف، الان، زمان ما يظهرش القوي والضعيف، يظهر الحكيم من السفيه. فتره قبل الثوره يظهر مين اللي حكيم ومين السفيه. ما خلاص انا مستضعف هعمل فيها كذا وكذا واجاهد ومش عارف ايه، غلط، موت لنا الدعوه، كنا عايزين الاسلام ينتشر، عشان كنا بنقول انتوا اخرتونا يا اخواننا، اخرنانا ان احنا عملنا كده، ايوه اخرتونا، احنا كنا بندعو الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه والضوء الاخضر ونمشي ونعلم الناس، والناس انتقلت وبتلتحي وبتنتقب وبتمثل بالشريعه، وظهر لنا اول ما قلنا ثوره احزاب اسلاميه وناس اسلاميين، بغض النظر تقر هذا ولا تقره، لكن اللي عملوا الاحزاب ديت مش اللي كانوا اسلاميين متربيين في الفتره اللي فاتت؟ فاللي كان بياخر الدعوه في الفتره اللي فاتت دي كان بياخر الفتره اللي جايه. طيب خلصت الفتره دي، ما ربنا سبحانه وتعالى قادر من اولها ان ينصر دينه، لكن ابتلاءات. انت نجحت كمستضعف، اليوم بقى انا بختبر قوه ايمانك، مش قوه امتثالك، اعفو عنهم واصفح، وتبقى تسمع كلام ربنا وتعفو وتصفح لأنك مستضعف. لا، اليوم بختبر قوتك في الإيمان، أنت قوي إيمانا ولا ضعيف، أنت هتقبل تنازلات في دينك ولا هتمسك على دينك. إذا تكلمت باللسان اللي فات يبقى أنت أحمق. أنت النهاردة يا ابني بتبني، أنت هتبقى أصدق. ليه بقى؟ أنا سألت أخواني، كنا جلسين مجلس من أهل العلم في الموضوع ده كان من ثلاث أيام، ثم أخوانا قبل ما نقعد المجلس أنا عايز أسأل إيه أهداف المجلس؟ إحنا قاعدين ليه؟ إحنا قاعدين عشان الدستور. قولوا لي الأهداف إيه؟ قالوا لي أولا إبراء إلى الله، ان ربنا يشوف ان يرى سبحانه وتعالى ان في امه بتقول شريعه وقران ومش عايزين نعك كده، دي لوحدها كفايه يعني بغض النظر عن الناس، يطلع الله عز وجل ويرى منا ان حبول شريعه ودين، دي واحد. تقول الهدف الثاني قالوا لارشاد الناس الغافلين، ان الملايين المصريه ديت تعرف يعني ايه شرع ربنا. تقولهم عظيم. في حاجه ثانيه قالوا لا، خرج واحد قال لا عشان نغير الدستور ونخليه اسلامي. رد الجالسون قالوا له لا، ده انت في وهم، انت في وهم، عمره ما هيحصل اللي في بالك ده، الازهر عامل دستور اسلامي عايزين ينادي بالدستور دوت. قالوا له انت في خيال، ده مش هيحصل، ثرت انا اللي ثرت. قلت لهم ازاي؟ ليه ما يحصلش؟ ايه الضعف اللي عندنا ده؟ لا هنقول عشان يحصل. يا شيخ ابراهيم اصلك انت مش عارف هم بيفكروا ازاي، اصل انت مش عارف هم مجهزين ايه، اصل انت مش عارف الضغوط من امريكا، اصل انت مش عارف كذا وكذا. لا اله الا الله. رجعنا نتكلم تاني في الغيب الذي لا يعلمه الا الله. يا ابني ده لسه الثوره قايمه، ما انا ما كنتش عارف ابدا ان هيغور الرئيس ده ولا الامن الدوله، ولا ما كنتش عارفه برضك ولا كنت اتوقعه ولا احلم بيه. ده الناس لغايه النهارده بتحلم ان امن الدوله موجوده، يقول لك صحيت من كابوس، كابوس ايه؟ ان امن الدوله بيقبض عليا. لسه لغايه النهارده بيحلم بكده، كابوس طويل. فلسه عايش الكلام ده مؤصل اصنام في قلوب الناس، فهو مش متخيل ان ممكن يبقى فيه دستور اسلامي. ده قاعد مع العلماء علشان بس يبرئ الى الله ويوعي الناس. لا، وعشان نغير الدستور نخليه اسلامي. ليه الضعف دوت؟ هو ممكن، الله على كل شيء قدير. امال احنا داخلين ليه؟ ده احنا كنا بنتنازع نقول لكم لا يجوز دخول البرلمانات، لا يجوز كذا، وساكتين ومهدين اللعبه عشان ليه؟ ده في حكمه وهتبلغوا الشر. ادي اللحظه اللي بنقول فيها الشر، ادي اللحظه اللي هنقول فيها شريعه، هنداهن فيها. لا بقى احنا نرجع من الاول خالص ونقول لكم انكم كنتوا كذابين، انتوا مش عايزين شرع ربنا ولا دين، انتوا عايزين شرع بطريقه معينه وترتيب معين في دماغك، وكانك تحكم على الله ان دلوقتي مش دستور اسلامي، دستور اسلامي بعد شويه، دلوقتي احنا مش كده، ويعتبرها دي مصالح ومفاسد. مصالح ومفاسد في ايه؟ هو في مفسدة اعظم من انك تؤصل الشركه دستورا مش قانونا، دستورا؟ لان واحد من اللي قاعدين هنا، بس انتوا تعرفين يا مشايخ الاول فرق بين الدستور والقانون؟ لا، عارفين كويس جدا ان الدستور ده الحاكم الاعلى على القوانين. لسه انت لسه سمعتوش حاجه، لسه في قوانين هتوضع بناء على الدستور الجديد. مش فاهم انت؟ مش فاهم في حاجه اسمها قوانين؟ ما هو في ده مش هيقول لك لا السارق يتسجن سنه ولا سنتين ولا تتقطع ايده ولا يتقطع في ربع جنيه ولا في نص جنيه ولا مش هتقطع خالص، مش هيقول لك الكلام ده. هيجي بقى يقصر، يلا بقى القوانين هيقعد فيها لجان، قوانين للاسره وقوانين في السلم وقوانين الحريات وقوانين كذا، هيمسك قانون الحريات، هيجي وزير التعليم بيمشي على الدستور وفي الدستور عنده حريات، هيروح منزل المواطنه، مش دي ماشيه مع الحريه اللي انتوا كاتبينها؟ مش ده الدستور اللي اصلتوه؟ وتلاقي المصحف ونزل خلاص من باب مصحف وجنبيه الصليب، كتاب الجديد المواطنه وعليه 20 درجه من المجموع. سميها خارج الموضوع ده. ها؟ ليه؟ لانك اصلت مصر ديمقراطيه، دي ديمقراطيه. يا شيخ انا قلت منضبطه بالشورى، يا ابني بقول لك ديمقراطيه، انت بتهبل، انت كنت قاعد في المجلس مش فاهم، مش احنا مقصرين اول بند انها ديمقراطيه؟ دي ديمقراطيه. الشعب عايز مواطنه، الشعب متفتح ويسمع قال اليهود وقال النصارى ويحدد مصيره. احنا ضعفاء مش مستضعفين. يعني دلوقتي انت بتتكلم ان احنا عملنا غالبيه، انتوا عارفين الامر دوت. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك، اختبار. انتوا اكثر ولا الليبراليين ولا العلمانيين؟ لا، انتوا اكتسحتوا في مجلس الشعب واكتسحتوا في رئاسه الجمهوريه. طب اللي اكتسحوا دولت مسلمين ولا ضعفاء؟ مسلمين بتوع زمان ولا الضعفاء؟ طلعوا ضعفاء.